السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى أثر رقم 91 في ترك الجمعة. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال: قال ابن داود: كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت، يعني لم يترحم عليه. وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين، ويذكر عنده عثمان رضي الله عنه ولا يترحم عنه، وخارجي خبيث، خارجي خبيث، ولو ذكر هذا عند المرجئة الآن لترحموا عليه. قال: و ترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين، فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه. سبب مقارنة مع سفيان أنه كان فقيه، هو يذكرون قوله في كتب الفقه، وأيضا الرجل كان مشهور بالعبادة، كان جلدا في العبادة، وأيضا كان كوفيا مثلما كان سفيان كوفيا. قال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي، هو الحسن بن صالح بن حي، ترك الجمعة بآخرة، ترك صلاة الجمعة، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه. نعم، في الحاشية يقول: حسن بن صالح بن حي الهمداني توفي سنة 169، وكان ثقة في الحديث، ولكن أئمة السنة حذروا منه لأنه يرى مذهب الخوارج، وكان في قلبه على عثمان رضي الله عنه شيء، ولهذا كان إذا ذكر عنده عثمان رضي الله عنه لا يترحم عليه، نعوذ بالله. قال في كتاب العقيلي قال أبو نعيم: ذكر الحسن بن صالح عند الثور فقال: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل ذكر أن سفيان رآه يوما وهو قائم خلف عمود يصلي، وكان كالخشبة ما يتحرك، رجل خاشع، فمر عليه سفيان فقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. ما قالوا: هل شققت عن قلبه؟ لأن مهما تخشع ومهما عمل فهو صاحب بدعة خبيث، ما يزداد من العبادة، يكثر من العبادة إلا ازداد من الله بعدا. وقال ابن إدريس: نعم، قال خلاد بن يزيد الجعفي: جاءني سفيان بن سعيد إلى هاهنا فقال الحسن بن صالح: مع ما سمع من العلم وفقه، من العلم والفقه، يترك الجمعة ثم قام فذهب. قال ابن إدريس: ما أنا وحي وابن حي لا يرى جمعة ولا جماعة ولا جهادا. وقال خلف بن تميم: كان زائدة، يعني زائدة بن قدامة، يستثيب من أتى حسن بن صالح. قلت: وهكذا كان أئمة السنة ينكرون عليه مذهبه في الخروج، وعليه فلا عبرة بقول ابن حجر في ترجمته لهذا الخارجي، وقولهم: كان يرى السيف، يعني يرى الخروج على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك الآخر. كذب، كذب ابن حجر. مذهب السلف مذهب قديم للسلف يرون الخروج؟ لا والله، كيف مذهب للسلف والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخروج، والصحابة ينهون عن ذلك، ويرون الصبر عليهم، ويبايعون ولو كان منهم ما كان. فليس الخروج على إمه السلطان مذهبا مذهب السلف الصالح البتة، كيف وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المارقة، وأنهم، وأخبر أنهم كلاب النار كما سيأتي. وكما في السنة عن ابن المبارك قال: ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقهه فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب، قال: تدري ما تكلمت به، تطري رجلا كان يرى السيف على أهل الإسلام. فقلت: إني لست على رأيه ولا مذهبه. فقال: قد نصحتك فلا تكره. فقلت: قد قبلت. هذا الحسن بن صالح كان ترك الجمعة صلى الله عليه. قال: وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى، يعني الإمام أحمد، فقال: قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة، ولم يذكر اسم هذا الشخص، أبو فلان لم يذكر من هو، قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قلت: كيف احتملوه؟ فسكت. لا يوجد عندنا كان. فقال قد كان أبو فلان. والله أنا عندي النسخة الطبعة الثالثة 1439، يبدو أن الشيخ يعني صحح فيها بعض الأشياء. فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة، قد خرج مع طيب أثر ابن مبارك، ابن مبارك في الحاشية. عن ابن مبارك ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقهه، فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب وقال: تدري ما تكلمت به تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام. نعم، إذا كنت زودت كان. نعم، بارك الله فيك. نعم، نرجع للمتن. قال: وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى، فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة، قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قلت: كيف احتملوه؟ فسكت. وأبو السرايا هذا رجل خرج في زمان المأمون ثم قتل. نعم، في زمان المأمون قتل، وكان أكثر من يخرج في ذاك الزمان أو في تلك الأزمنة، أكثرهم كانوا إما معهم العلويين أو يدعون إلى العلويين. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو هشام قال: سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول: ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلكوا، وسمعت الحسن بن صالح يقول: لا أخرج وإمام قائم، ولا أخرج إلا في فرقة، ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، ولا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها إن كانت السنن 100 شريعة، وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. أبو فلان، لا، ليس أبا حنيفة، لأن الحادثة هذه وقعت أيام المأمون يعني، وقتل أبو السرايا وجيشه 200، يعني بعد موت أبي حنيفة ب50 سنة. نعم، وإن كان جماعة من السلف يعني حينما يذكرون في بعض الكتب يقولون أبو فلان ويقصدون، لكن هنا أبو فلان هذا ليس أبا حنيفة، بدليل التاريخ. أبو السراي خرج 200 أو قتل 200 بعد موت أبي حنيفة ب50 سنة. في الحاشية يقول الشيخ: وهذه شروط هذا الخارج المارق إذا أراد أن يخرج على السلطان، وهي كما ترى شروط عسيرة شديدة لا يمكن توفرها في عصر من العصور، احتاط بها هذا الخارجي في خروجه على الحكام لما علم ما في الخروج من الفساد والإفساد وإراقة الدماء، ومع ذلك اتفق الأئمة في وقت على الإنكار عليه والتحذير منه ورميه بالبدعة في الدين، فكيف لو أدرك أئمة السنة خوارج عصرنا الذين يسارعون في التكفير وإراقة الدماء واستباحة الحرمات بأدنى الشبه مع قلة العلم والديانة وظهور الجهل واتباع الهوى، والله المستعان. وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن بقية حكى أن خالدا لما كان زمان المبيضة أنكر خالد على من خرج، وقال: رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله: عباد كان؟ قلت: نعم. نعم، يقول هنا خالد بن عبد الله الواسطي الطحان قال عبد الله بن احمد في العلل: سالت ابي عن خالد الطحان وهو شيم فقال: خالد احب الينا، خالد لم يتلبس من السلطان بشيء. نعم. واخبرنا ابو بكر المروذي قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال: قال أتاه رجل في زمن هارون فقال له: إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر، كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن المغفر رضي الله عنه فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن. وذكر رجل آخر فقال رحمه الله: مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال ناخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعه وبقول ابنه في الفرقه. في الحاشيه المراد بقول عمر رضي الله عنه في الجماعه هو السمع والطاعه، وبراي ابن عمر في الفرقه هو اعتزال جميع الفرق وترك الخوض في دماء المسلمين. واخبرنا ابو بكر المرودي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن ادم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو ادركت عليا ما خرجت معه، قال فذكرته لحسن المصالح فقال قل له يحكي هذا عنك، فقال سفيان نادي به عني على المنار. اخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابراهيم ابن أخت سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما أحب أني كنت شهدت مع علي، قال فحدثت به الحسن بن صالح بمكة فقال الحسن قل لسفيان يروي هذا الحديث عنك، فقلت فقدمت الكوفة فقلت لسفيان يا أبا عبد الله إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا، فقال لي قل لسفيان يروي هذا عنك، قال قال سفيان نعم لينادي به على المنار أو على الصومعة. أخبرني محمد ابن أبي هارون قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ قال قال أبو عبد الله ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد، ثم قال هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، والسيف لا يعجبني أيضا. واخبرنا ابو بكر المروذي قال سمعت ابا عبد الله يامر بكف الدماء وينكر الخروج انكارا شديدا، وانكر امر سهل بن سلامه. نعم. يقول في الحاشيه قال الطبري رحمه الله في التاريخ في حوادث سنه 201 وفي هذه السنه تجردت المطوعه للنكير على الفساق ببغداد ورئيسهم خالد الدرويش او الدرويش وسهل بن سلامة الأنصاري، وكان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار، شطار جمع شاطر، والشاطر هو اللص والسيء إن كانت يطلق عند بعض الناس على الذكي أو الجيد، لا شطار عندهم الشاطر هو مثل اللص والفاسق، أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا بغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديدا وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق، ثم ذكر ما قام به خالد الدريوش من الإنكار عليهم، ثم قال ثم قام من بعد رجل من أهل الحرب من أهل الحربية يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان يكنى أبا حاتم، فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق مصحفا في عنقه، ثم بدأ بجيرانه وأهل محلته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعا إلى ذلك الشريف منهم الوضيع بني هاشم ومن دونهم، وجعل له ديوانا يثبت فيه اسم من أتاه منهم فبايعه على ذلك وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه كائن من كان، فأتاه خلق كثير فبايعوا. كان بداية الأمر أمر بمعروف ونهي عن منكر، ثم أصبحت تسجيل أسماء وبيعه. نعم. قال وأنكر أمر سهل بن سلامة وقال كان بيني وبين حمدون ابن شبيب أنس وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وقد كان خرج ذاك الجانب فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت إيش حملك، فكأنه ندم أو رجع، يعني اللي أنكر عليه الإمام أحمد. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك ما تقول في الفتنة، قال مذهبنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، قلت فإن دخل علي الحرم أتكلم بشيء لم أفهمه. وهذا سيأتي حديث أبي ذر سيأتي. واخبرنا ابو بكر المروذي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا ابو عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينه، فقال يا ابا ذر ارايت ان الناس قتلوا حتى تغرق حجاره الزيت

كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان. نعم، هذا ابن عبيد الله الأشجعي. والثاني هو العدني أيضا، وهو ممن روى عن سفيان، أظن روى عن سفيان كتاب الجامع وغيره. نعم، قال عن سفيان عن واصل عن ابنة المعرور عن المعرور قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من دعا إلى امرأة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. أخبرنا عباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ قال: حدثني أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. نعم، هذا عبد الله بن الوليد العدني، عبد الله بن الوليد العدني. نعم، قال: حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما غبارها على من أثارها. قال أحمد: يعني في الفتنة. يقول هنا قال الضحاك في قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال: تصيب الصالح والظالم عامة. وقال ابن تيمية: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. نسأل الله عز وجل جنبنا وإياكم الفتن. تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان، وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من أسبابهم وأسباب بابك الخبيث، اللي هو بابك الخرمي. نعم، وبابك الخرمي نعم قتل في أيام المعتصم، وقال هو صاحب الحروب الهائلة في زمن المأمون والمعتصم. نعم، قال: والخرم نسبة إلى خرم رستاق لأردبيل من إقليم أذربيجان. نعم، قال: وكان هذا الشقي ثانويا على دين ماني ومزدك، يقول بتناسخ الأرواح ويستحل البنت وأمها، وقيل كان ولد زنا، وصار أمر بابك إلى ما صار، وكانت دولته 20 سنة بل أزيد، وكان معه نحو من 20,000 مقاتل فارغين من الدين، وبعضهم زنادقة، وقتلوا وسبوا وأخذوا الحصون. نعم، إلى آخر ما قال. نعم، أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال: الصفرية الخوارج. نعم، وأخبرنا الدوري قال: سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم، فقال: يرون رأي الخوارج. نعم، يقول هنا نقل في الحاشية عن أبو الحسين الملطي، عن أبي الحسين الملطي، والصفرية أصحاب المهلب ابن أبي صفرة، خرجوا على الحجاج مع يزيد ابن المهلب فقاتلوا الحجاج، ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج الذي تقدم ذكرهم، حتى هزمهم الحجاج وأبادهم ودخل يزيد في طاعته بعد ذلك. وأيضا قيل الصفرية أصحاب داود بن نعمان حين قيل له: إنك صفر من العلم. الله أعلم. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال: الخوارج مارقة قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. في توقف أبي عبد الله في المارقة. نعم، وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله وقيل له: أكفر الخوارج؟ قال: هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة، مرقوا من الدين. نعم، هنا في الحاشية يقول: مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في تكفير الخوارج كما في مجموع الفتاوى، والذي يرجح كثير محققين عنه رحم الله عدم تكفيرهم كما ها هنا. وتكفير الخوارج محل خلاف بين السلف، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. وانظر السنة لحرب الكرماني والمغني لابن قدامة. نعم. وأحمد هنا رحمه الله وقف على ظاهر النص، يمرقون من الدين. قيل كفار هم؟ قال مالكة رحمه الله. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمالكة يكفرون، قال أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. الحديث قال مالكة. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق المنصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى بهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. قال إسحاق بن منصور، قال إسحاق بن راهويه كما قال. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل هدايا المختار؟ قال لا أدري، إلا أنه يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته، والمختار هو أخو زوجته حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت أبي عبيد الثقفي، أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار كذاب وادعى النبوة، وجاء فيه الحديث كما في صحيح مسلم حديث أسماء رضي الله عنها يكون في ثقيف كذاب مو مبير، فالكذاب هو المختار. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد ابن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، والمقصود هنا بالإحداث قال أن يحدث الموافقة للجهمية في مسألة خلق القرآن، قد هجره الإمام أحمد رحمه الله بسبب ذلك. وفي كتاب مناقب الإمام أحمد من أقبح ما نقل عن المديني أنه روى لابن أبي داود حديثا عن الوليد مسلم كان الوليد أخطأ في لفظه من فذكره لهم على الخطأ ليقوى به احتجاجهم، فكان ذلك مما أنكره عليه أحمد. ثم ذكر بإسناده عن المرودي قال قلت لأبي عبد الله إن علي بن مدين يحدث عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس عن عمر كلوه إلى خالقه، فقال أبو عبد الله كذاب، حدثنا الوليد مسلم ما هو هكذا إنما هو كلوه إلى عالمه. وقال أحمد قد علم علي بن مدين أن الوليد أخطأ فيه، فلما أراد يحدثهم به يعطيهم الخطأ فكذبه أبو عبد الله. نعم. إلى ذكر نقول، ثم قال قد صرح قبل موته بعقيدة أهل السنة في القرآن، قال علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين، القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. فرحم الله ابن المديني وغفر له. قال كتب نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد من أحمد ابن محمد ابن حنبل، وداخله إلى أبي الحسن علي ابن عبد الله من أحمد ابن محمد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرم الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء، وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المطل أو المضل، كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليك ورحمة الله. وكتب أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه، وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد إلى البصرة يحرضه مع الخروج إلى بابك. أخبرني أحمد ابن محمد ابن منصور، أخبرني أحمد بن محمد ابن منصور قال: سمعت عيسى بن جعفر قال: ودعت أحمد الحنبل حين أردت الخروج إلى بابك، فقال: لا، جعله الله آخر العهد منا ومنك. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى ابن مشيش حدثه أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو مثل بابك من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة، يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال: يجب على من هو في القرب أول فأول. قيل: فإن لم يغيثوا؟ قال: إذن ضيعوا ما عليهم. المقصود الخروج إلى قتال، مقصود الخروج مع جيش المسلمين إلى قتاله، ليس الخروج عليه، لا، الخروج مع المسلمين إلى قتاله، هذا المقصود. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية، قال: الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية، فقلت: فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال: وأين يسكن الرجل؟ قلت: في هذه المدينة، فأشار نحو الخرمية. يعني رجل سأل الإمام أحمد، رجل يريد أن يذهب إلى الغزو يقاتل النصارى في جيش المسلمين، وكانت لهم الحاميات والصوائف والشواتي، ويعني في الصيف وفي الشتاء، ورجل يريد أن يقاتل أيضا الخرمية، قال: أين يسكن؟ قال: في هذه المدينة. قال: أشار نحو الخرمية، يعني هذا أنه أفضل. نعم، المصيصة وغيرها، المصيصة كانت من أشهر الثغور. نعم، واضح يا محمد بن جمعة. إيه، هذا رجل ليست خارجي فقط، هذا رجل كان زنديق بابك، كان زنديق، وهذا المسلمين وقتل واستباح النساء والأطفال، اجتمع معه يقول نحو 20,000 الجيش الفاسق هذا. نعم، لذلك أحمد كتب إلى ابن المديني وكتب إلى أبي الوليد في البصرة، يعني يقصد الطيالسي، كتب إليهم يحرض من عندهم إلى الخروج لقتال هذا الفاسق. الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. أخبرنا أحمد محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق المنصور أنه قال لأبي عبد الله: قاتلت الحرورية ثم أخذوا، أو قاتلت الحرورية ثم أخذوا، قال: كلما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم. قال إسحاق المنصور: قال إسحاق بن راهويه: كذا هو. أخبرنا أحمد محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق المنصور أنه قال لأبي عبد الله: السلطان ولي من حارب الدين، قال: إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصاب من ذلك فهو إلى السلطان، يعني الغنائم التي يأخذونها من هؤلاء المارقة ومن هؤلاء الخوارج ومن هؤلاء الخرمية وأمثالهم، فإلى السلطان هو يقسمها بين الناس. قال إسحاق بن راهوية: كما قال: يجوز ذلك في عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. أخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن آدم قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري قال: ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي عبده قال: سألت أحمد قلت: حديث الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا، ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه؟ قال: نعم. قلت: هذا في الحرورية وامثالهم؟ قال: وامثالهم. قال: نعم. قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا ويؤخذون به كله؟ قال: نعم. حدثني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فرأوا أن يهدر

وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك. قال: لها ولد ثم يعني عند بابك. فقال له أيضا: لا تترك، تذهب إليهم. أخبرني عبد الملك قال: قلت يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، يعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: يعمل على ما يرى، كأنه لم يرى بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان، ممن لا يرى رأي الخوارج. أخبرني حرب ابن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله: فإن بلدنا بلد يأتي الخوارج في كل سنة، وإن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك والمقام. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا، قال: قلت: إن في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع، غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه أو من أن ينفذه. فقال: يظهرون مخالفتهم؟ قلت: نعم. قال: أكره مجاورتهم. قلت: إذا كانت معيشته فيها، يعني في البلدة الذي هم فيه. قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا وإن وجدت محيصا فتخلص. أخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال: لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. أخبرنا الميموني قال: حدثنا أبو حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا العوام قال: حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: هم الخوارج. أخبرني حرب قال: أنبأنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: دفع إلي محمد قال: دفع إلي محمد خرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب. قال: فقلت: أبيعه منهم؟ قال: أما إنه ليس بسلاح. ثم قال لي بعد: لا تبعه منهم. أخبرني حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال: سمعته سوار ابن عمارة يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال: حدثني عبد الكريم بن رشيد أو بن رشيد قال: لما كانت الأزارقة بفارس قال: جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم. فقال الأحنم قيس: ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم، يعني كيف يعينون الخوارج. نعم. تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. في سقط عندكم؟ شيء ما قرأناه؟ عندي أنا لحظات. طيب، بسم الله. ليس بالخاص شيئا. طيب، طيب، أحسنت. طيب، نعم، يتقدم باب كامل. لا، نرجع له. طيب، بارك الله فيك، أحسنت. نعم، إذن كما ذكر الإخوة، نعم فعلا، في الباب 13